الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، انتهينا إلى ذكر فوائد هذه الآية، بل هاتين الآيتين، ويعلمه الكتاب والحكمة إلى آخره، والتوراة والإنجيل، وأخذنا هذه فوائد هذه. ثم فسرنا الآية التي بعدها، والآن إلى ذكر الفوائد والأحكام منها. منها أن من أعظم منة الله على عباده أن يتخذ منهم رسولا، ومن المعلوم أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هناك ورثة يرثون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته تعليما وتربية ودعوة، وهم العلماء. وقد جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، والمراد بذلك العلماء، العلماء العاملون بما علموا، المحققون لإرث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته وتعليمه ودعوته وجهاده. ومنها، وهي تتفرع على السابقة، الحث على طلب العلم ليكون الإنسان وابثا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائدها أن رسالة عيسى خاصة ليست إلى جميع الناس، حيث قال إلى بني إسرائيل، والمقام مقام بشارة، ولو كان رسالته تعم أكثر من ذلك لبشر به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رضيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرؤى بمسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها وحكمها أن الرسول لا بد أن يأتي بآية تدل على صدقه، وإلا لم تقم به الحجة، قوله: أني قد جئتكم بآية من ربكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، حتى لا يكون لأحد عذر. ومن فوائد الآية أن الآيات لا تحصل بكسب الإنسان وعمله، بل هي من عند الله، لقوله: من ربكم. ويشهد لهذا قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى له الحكم، فقد يأذن في شيء في وقت ويمنع في وقت. فالصورة بالتمثال محرمة لعن فاعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين. لكن لما كانت مصلحة تصوير في زمن عيسى غابية على مفسدته، أبيح له أن يصور صورا تمثالية، وذلك في قوله أني أخلق لكم ما أطيل كهذا الطيب. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى، أن عيسى ينفخ في هذا التمثال من الطين ويكون طيرا حيا يتحرك ويطير. ومن فوائدها هذه الآية الكريمة أن جميع الأسباب لا تستقل بالتأثير، وإنما هي من عند الله، لقوله إذا يكون طيرا بإذن الله، وإلا فعيسى لا يستطيع أن يفعل هذا الفعل، لكن ذلك بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأكمه والأبرص لا علاج لهما فيما يعلمه البشر، لقوله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، لأنه لو كان البشر يستطيع أن يبرئهما بما اكتسبه من علم الطب لم يكن ذلك آية لعيسى. ومن فوائد الآية الكريمة الدلالة الواضحة على إثبات البعث يوم القيامة، لقول عيسى وأحيي الموتى بإذن الله، فالقادر على إحياء الموتى في الدنيا قادر على إحيائهم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الله قد يطلع من شاء من عباده على ما يخفى من أفعال الآخرين، لقول موسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ومنها الإشارة إلى فائدة اقتصادية عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي له فيما رزقه الله أن يأكل ما يحتاج إلى أكله ويدخر ما لا يحتاج إلى أكله، وأن لا يسرف، لأن بعض الناس إذا توفر عنده الرزق من طعام أو غيره أسرف حتى ينفذ بسرعة يغلق. ولهذا أرشد يوسف عليه الصلاة والسلام الملك الذي رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى بالسات، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تبارك وتعالى على عباده، حيث يعطي الرسول آيات تدل على صدقه، فيكون بذلك نعمة على الرسول وعلى المرسل إليه، لأن الرسول يقوى بما عنده من الآيات والمرسل إليه يطمئن ويصدق ولا يعتري الشك. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي فآمنوا، فإنها آية بينة. اللهم ارزقنا إيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، وإخلاصا لا شرك معه، واتباعا لا ابتداع معه، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.